كان لابد لكل عبد يؤمن بالله عز وجل وباليوم الآخر أن يكون بارا بأمه وأن يكون بارا بأبيه قبل أن تدركه هو المنية أو تدرك كل منهما المنية. ونحن عباد الله في هذه الحياة الدنيا، وقد فتح الله عز وجل لنا أبوابا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له أبوان فله بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن كان واحدا فواحدا. ثم هذا الباب إنما يغلق عباد الله بموت الأب أو بموت الأم، فكان لابد لكل مسلم عباد الله حريص على الآخرة، حريص على جنة الله سبحانه وتعالى، أن يسعى في هذه الحياة الدنيا، وأن يكون بارا بأمه كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وفي لفظ: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق العظيم للأم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة عباد الله هي التي حملت، وهي التي وضعت، وهي التي تعبت، وهي التي سهرت في هذه الحياة الدنيا لخدمة أولادها. فكان لابد للعبد عباد الله أن يكون بارا بأمه وبأبيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أردت أن أغزو في سبيل الله عز وجل، فجئت لكي أستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة عند رجلها. هذا الحديث عباد الله رواه ابن ماجه والنسائي والحاكم، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث حسن صحيح. قال: فالزمها، فإن الجنة عند رجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن عباد الله إذ نستعرض سير السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لرأينا منهم العجب في برهم بآبائهم وبأمهاتهم. هذا طلق بن حبيب رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كان في كل صباح يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي على ظهر بيت هي تحته إجلالا لأمه. وهكذا كان محمد بن المنكدر رحمة الله تبارك وتعالى عليه يضع خده على الأرض ويطلب من أمه أن تطأ خده بقدميها إجلالا لأمه، إلى غير ذلك مما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة. ونقول عباد الله أن المسلم الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة يتدارك ذلك قبل الموت، إن كان له أب أو أم فلا بد له من أن يبرهما وهو في هذه الحياة الدنيا قبل أن يموته أو قبل أن يموت كل منهما. البر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ونحن عباد الله بصدد وفاة والدة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يجعل ما ألم بها من مرض كفارة لها يا رب العالمين. ولكن عباد الله، ماتت وتركت لنا العبرة والعبرة، وهكذا في كل وقت وفي كل حين نشيع فيه ميتا لا بد وأن تكون لنا العبرة ولا بد وأن تكون لنا العبرة. فمن أراد العبرة فالموت يكفيه، ومن لم يكن الموت واعظه فلا واعظ له. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكيس يا رسول الله، أي الناس أعقل يا رسول الله، قال أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس أولئك العقلاء، ذهبوا بشرف الدنيا وبكرامة الآخرة. ونحن عباد الله في الحقيقة كلنا أموات، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال الله عز وجل لرسوله ولأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهم يعيشون على وجه هذه الحياة الدنيا: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في قلاع، ولو كنتم في حصون. فهل بقيت لنا عباد الله العظة والعبرة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام ويأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم من أن نتذكر دائما وأبدا الموت. كان يقول أكثروا من ذكر هذه اللذات، فما من لذة عباد الله إلا وينغصها الموت. عندما تنظر إلى هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها ثم تتذكر بعد ذلك أنك ميت، يهون عليك كل ما في هذه الحياة الدنيا. ويقول عباد الله: فراق فراق قليل والموعد الجنة. هذه الحياة الدنيا يفارق بعضنا بعضا فيها ثم نلتقي بإذن الله عز وجل بعد قليل، نلتقي في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان لابد للمسلم عباد الله أن يكون له العبرة وأن يكون له العبرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما وقف على شفير القبر كان يقول: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. ونقول عباد الله نحن جميعا في عافية، ونحن ما زلنا نتمتع بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي نعمة الوجود في هذه الحياة الدنيا إلى هذه اللحظة. كان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: مثلت نفسي في الجنة. وهذا إنما يجعل العبد دائما وأبدا على طاعة الله عز وجل. يقول: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبدارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقورها وأشرب من صديرها وأعالج من سلاسلها وأغلالها، ثم قلت: يا نفس أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا كي أعمل صالحا. فقال لها: ها أنت في الأمية فأعملي صالحا. فها نحن جميعا عباد الله في الأمية، فلنعمل صالحا، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونأخذ العظة والعبرة ممن ندفنه في كل صباح وفي كل مساء. ولا نرجع عباد الله بغير الوجه الذي ذهبنا به، كان لابد من توبة وإنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت يموت إلا ندم يوم القيامة. قالوا: وما ندمته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون قد ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب أي تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. والموت عباد الله مما لا شك فيه أنه مصيبة، مع أن هذه المصيبة متوقعة وكل إنسان ينتظرها في كل صباح وفي كل مساء، مع ذلك كانت من أشد المصائب. لذلك سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن بالمصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. ولذلك عباد الله، ماذا ينبغي على العبد المسلم أن يتعامل عند نزول المصائب؟ كيف يتعامل المسلم عند نزول المصائب؟ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، كما بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. ونتسلى كذلك عباد الله بمصابنا في رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته فيه، فإنها من أعظم المصائب. لذلك عباد الله، نحن لا شك أننا نحزن عند فراق الأحباب وعند فراق الآباء والأمهات والإخوان، ولكن عزاؤنا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رحل إلى ربه سبحانه وتعالى. عزاؤنا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله، نقول دائما وأبدا: المؤمن عباد الله لا بد وأن يؤجر عند المصيبة. كيف يؤجر عباد الله عند المصيبة؟ عند الصبر والاحتساب، كما قال أحد السلف: لولا المصائب مع الاحتساب لردنا القيامة مفاريس. لولا المصائب التي نصاب بها فقط، لا مع الاحتساب، أن نحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. يؤجر العبد بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إلا الجنة، إن طردت صفيه من أهل الدنيا فصبر عوضته بذلك الجنة. والصفي عباد الله ربما يقول الصفي هو الحبيب، ربما يتمثل ذلك في الوالدين، وربما يتمثل ذلك في الإخوان، وربما يتمثل ذلك في الأصدقاء. ولذلك كان الصبر كما قلنا مع الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. فنذكر في هذه المصيبة عباد الله بأننا لا بد وأن نرجع وأن نسترجع، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونسترجع ونقول كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. والتعزية تكون للشيخ ولأسرته كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، فهذه هي الحقيقة التي لا مرية فيها، حقيقة الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على الأعناق محمولة. فنجد عباد الله ونجتهد في هذه الحياة الدنيا، لأن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا يعرف شيخا ولا شابا، ولا يعرف صحيحا أو سقيما، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. فالعاقل هو الذي يعمل لما بعد الموت. العاقل عباد الله هو الذي يعمل لما بعد الموت. ولذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت إلا ندم يوم القيامة. نسأل الصحابة: لماذا يندم يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون قد ازداد إحسانا. الذي يفعل الطاعات يندم على أنه لم يزدد من هذه الطاعات لله سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن المؤمن دائما وأبدا، لا يشبع أبدا من طاعة ربه سبحانه وتعالى. لا يشبع المؤمن عباد الله من طاعة الله عز وجل، لأن نظر المؤمن دائما وأبدا عند الله سبحانه وتعالى. نظر المؤمن دائما وأبدا عند رب العزة جل وعلا. نظر المؤمن إلى الجنة يسعى في هذه الحياة الدنيا، ربما يتعب نعم، ربما يجد الصعوبة في الطاعات نعم، ولكن مع ذلك كما قلنا فراق قليل، والموعد بعد ذلك في جنة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، المسلم هو الذي كما قلنا يتعظ بغيره. المؤمن هو الذي يتعظ بغيره. يموت فلان ويموت فلان وسيأتي عليك الدور غدا أو بعد غد. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: يقولون في كل يوم مات فلان مات فلان، وغدا سيقولون مات عمر. نعم عباد الله، نقول مات فلان وماتت فلانة وغدا سيأتي علينا الدور، لكن شتان عباد الله بين من يعمل لذلك اليوم، شتان بين من يؤثر طاعة ربه سبحانه وتعالى على شهواته وعلى ملذاته، شتان بين من يسارع إلى مرضات الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى قد أمرنا بالمسارعة وبالمبادرة دائما وأبدا إلى طاعته جل وعلا. قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فها نحن عباد الله جميعا في الأمنية، فلنعمل صالحا ونخشى الإطالة، لأن يعني إخوانكم خارج المسجد يعني عدد بفضل الله سبحانه وتعالى كثير، جاء ليشيع والدة الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إلا وفاه الله سبحانه وتعالى فتنة القبر. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه علامة يعني من علامات حسن الخاتمة، والله سبحانه وتعالى حسنها. لكن الأم التي تتعب والتي تسهر على تعب وعلى راحة أبنائها لابد وأن تخرج لنا ذلك الجيل. ويكفي تلك المرأة رحمه الله عز وجل أن تمث لنا مثل الشيخ عصام جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا، وجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا. فالأم عباد الله لابد وأن تكون كذلك، أن تربي لنا ذلك الجيل الذي يعيد للإسلام مجده والذي يعيد للإسلام كرامته. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرحمها رحمة واسعة. اللهم ارحمها رحمة واسعة. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها. اللهم وسع لها في قبرها ودور لها فيه، واجعل هذه الليلة أسعد لياليها، وثبتها عند سؤال الملكين. اللهم ثبتها عند سؤال الملكين. اللهم ثبتها عند سؤال الملكين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير غنمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا